جزر وسبب كل إدمان واحد من اثنين. أريد أن أوضح لكم كيفية التغلب على الإدمان بطريقة غير تقليدية للغاية، ولكنها فعالة بشكل لا يصدق. وأود أن أوضح لك أنه يمكنك التغلب على أي إدمان الآن في راحة منزلك، ومع كل نوع من أنواع الإدمان الذي تتوقعه مثل الشرب والمخدرات والتدخين والقمار. إلى الأشخاص المدمنين على التسوق والأشخاص المدمنين للإنترنت، لدينا الكثير من الإدمان الجديد الآن. ويعرف الإدمان على أنه الشيء الذي يأخذك بعيداً عن الشعور السيء ويأخذك إلى الشعور الجيد. لذلك أي إدمان يمكن أن يخطر ببالك، لقد عملت مع أشخاص مدمنين ووجدت شيئاً مثيراً للاهتمام في كل مدمن عملت معه. كل مدمن عملت معه كان لديه إيمان بأنه ليس كافياً. أنا لست جيد بما فيه الكفاية. أنا لست ذكياً بما يكفي. أنا فقط لست كافياً. وتخيل ماذا؟ إذا كنت تعتقد أنك لست كافياً، فحذر، فإنك ستحتاج أكثر. إذا لم أكن كافياً، فأنا بحاجة إلى المزيد من الأشياء. أنا أتناول الطعام بشراهة لأنني لست كافياً. أنا مدمن على السكر أو الكحول أو المخدرات أو المقامرة أو الشاشات. أنا مدمن على شيء يأخذني بعيداً عن الفراغ الذي لدي هنا لأنني أعتقد أنني لست كافياً. وعندما نعالج المدمنين، يجب أن نعالج عدم الاكتفاء قبل أن نعالج الإدمان. ويدخل هذا البرنامج الآن في العديد والعديد من مراكز إعادة التأهيل. ومثال على ذلك شخص مدمن للأدرينالين في الرياضات الخطيرة، لكنه في الواقع كاد أن يموت وهو يتزلج على الألواح. وزوجته تقول له: يجب أن يتوقف هذا الآن. لديك طفلان. قال: لا أستطيع التوقف، أنا مدمن على الأدرينالين. لكنه أيضاً كان يشعر بأنه ليس كافياً. وبعد ذلك للتغلب على الإدمان، خذ دقيقة وقرر أن تقول كل يوم: أنا كافي، أنا مكتفي. قد يبدو الأمر سخيفاً، لكن أعدك أن هذا هو القاسم المشترك وراء الإدمان. أريدك أن تضبط تنبيه هاتفك حتى يقول مرتين في اليوم: أنا كافي، أنا مكتفي. أريدك أن تجعلها خلفية شاشة التوقف الخاصة بك. أريدك أن تكتبها، تقرأها، تحدثها، قلها كل يوم. وعندما تقولها، إنها تشبه وضع المستحضر على بشرة جافة. إذا وضعت المستحضر على بشرة جافة، فإنها تغوص في البشرة وتغذي. وعندما يبدأ المدمن في قول: أنا كافي، فإنها تغوص أيضاً وتغذيك. جزر وسبب كل إدمان. اثنان من اثنين. وعندما تبدأ في معرفة أنك كافي، وتعتقد أنك كافي، وتقبل أنك كافي، لا توجد الحاجة إلى حشو لهذا الفراغ، مهما كان هذا الحشو. أريدك أن تستيقظ كل يوم وتكرر هذه العبارات: أنا اكتفيت. أنا مهم. لدي شيء لأساهم به. لدي شيء لأقدمه للعالم. ربما تعتقد الآن أن هذا ليس صحيحاً، لكنه صحيح. لذا، نعم، هناك مراكز لإعادة التأهيل وعيادات يمكنك الذهاب إليها. لكن يمكنك التغلب على الإدمان والتغلب عليه من خلال الاستثمار فاصلة وإخبار نفسك كل يوم أنك كافي. وهو يعمل تماماً. وهذا بالنسبة للإدمان الذي له آثار جانبية أقل، مثل الإدمان على السكر والإدمان على الرياضة المتطرفة، والإدمان على شراء الأشياء وتخزين الأشياء، والإدمان على قضاء الوقت أمام الشاشة. سيتم علاجها بشكل كبير بأن تعتقد أنك كافياً. بالطبع، إذا كان إدمانك للمخدرات القوية والكحول، فقد تحتاج إلى دعم من البرامج المتخصصة. سيتعين عليك مواجهة بعض الآثار الجانبية. لذا من فضلك لا تصدق أنه لمجرد إدمانك على شيء كيميائي لا يمكنك التغلب عليه. قم بتغييره وإصلاحه أيضاً من خلال الاستثمار في أنا كافي. واسمحوا لي أن أختم بإخباركم بهذا: عندما تعتقد أنك لست كافياً، ستحتاج دائماً إلى المزيد والمزيد من شيء ما. وعندما تعلم أنك كافي، فأنت لست بحاجة إلى المزيد. يمكنك أن تقول: حسناً، كل هذه الأشياء رائعة، لكنني لست بحاجة إليها نقطة. بعد كل شيء، انظر حولك في منزلك. إذا كنت مكتنزاً، انظر إلى كل الأشياء التي لديك. إذا كان ذلك يجعلك تشعر بالاكتفاء، لماذا تحتاج أكثر؟ عندما تعلم أنك كافي، لست بحاجة إلى المزيد من أي شيء. أنت لست محتاجاً وأنت لست مدمناً على المديح لأنك كافي. وعندما لا تكون كافياً، لا يوجد شيء سوف يملأ لك هذا الفراغ. لكن يمكنك ملؤه الآن اليوم وكل يوم بإخبار نفسك أنك كافي. لذا، مرة أخرى، انتقل إلى التعليقات واكتب فقط أنا كافي وأكتب أنا مكتفي. اجعلها جزءاً من هويتك. هذا ما ستفعله. ثم ما هو رائع أن تصبح من أنت. وعندما تصبح من أنت، ستكون من أنت ولن تكون مدمناً.